الكفار يحتدم تجري المنايا دراكا في مسايرها كما جرى السيل في تياره العليم الأرض ترجف رعبا والسماء بها غيظ يظل على الكفار يحتدم تجري المنايا دراكا في مسايرها كما جرى السيل في تياره العرم غواضب الله ما لامت مضاربها عن الجهاد ولا أزرى بها سهم يرمي بها كل جبار ويقصمه إن ظن من سفه أن ليس ينقسم غواضب الله ما لامت مضاربها عن الجهاد ولا أزرى بها سهم يرمي بها كل جبار ويقصمه إن ظن من سفه أن ليس ينقسم الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مكتتم كروا صراعا فللأعمار مصطرع تحت العجاج وللأقدار مصطدم الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مكتتم كروا صراعا فللأعمار مصطرع تحت العجاج وللأقدار مصطدم تلك العصابة ما لله إن هلكت في الأرض من عابد للحق يلتزم جاء الغياث فدين الله منتصر علي اللواء وهيم الشرك منهزم تلك العصابة ما لله إن هلكت في الأرض من عابد للحق يلتزم جاء الغياث فدين الله منتصر علي اللواء ودين الشرك منهزم علي اللواء ودين الشرك منهزم علي اللواء ودين الشرك منهزم.